stress. ببسمة فرحتي هي تكمل وروحي تنتشي فيها، تخلي دنيتي هي أجمل كبيرة في معانيها. تبسم لا لقيت الغير، تفائل في حياتك خير، ترى رب السما يعطي بلا حصر وبلا تأخير، بلا حصر وبلا تأخير. ببسمة فرحتي تكمل وروحي تنتشي فيها، تخلي دنيتي أجمل كبيرة في معانيها. حياتك حلوة لو ترضى، ضحكاتك تحليها، وحزنك لو طرى مرات، تبسم لا تعنيها، تبسم لا تعنيها.